كانت هذه المعجزة تسرية عما حل برسول الله صلى الله عليه وسلم من أحزان، فقد توفيت زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها التي كانت توسي بنفسها ومالها، وهي التي عرف عنها بأنها عندما جاءها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر الجديد الذي نزل به وهو في غار حراء، جاء منزعجا وأخبرها بالخبر، فقالت له هذه الكلمات الراقية: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. زوجها تعرف قيمة ومكانة زوجها محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، فلما جاء بهذا الخبر قالت له: لا تحزن، أنت من أوصافك التي إذا وجدت في واحد لا يناله خزي أبدا، إنك لتصل الرحم، صلق الرحم، وتحمل الكل اللي هو العاجز، وتكسب المعدوم واحد عايز عمل، وتعين على نوائب الحق. هذه الصفات ترجمتها أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها في أول الوحي. ماتت خديجة وتوفيت، فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم لوفاتها. ثم توفي عمه أبو طالب وكان مشركا، لكنه قال: والله لا يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعني قال له كده: لا يمكن أي واحد منهم من المشركين من قريش ينال منك شيء. ولذلك شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له بذلك، قال: ما نالت مني قريش أذى أكرهه إلا بعد موت أبي طالب. حتى هو مشرك يشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن أمة عرفنا من هدي رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الوفاء، وعرفنا من منهج رسولنا صلى الله عليه وسلم الاعتراف بالجميل، حتى إن كان هذا الجميل من غير من هم على ممن هم على غير ديننا، ممن هم على غير ديننا نعترف لهم بالجميل. ولقد علمنا القرآن الكريم ذلك. القرآن الكريم لما يحكم على أهل الكتاب ما يحكمش عليهم كلهم شروة، وإنما يقول: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. بقسم أهل الكتاب منهم في أمناء ومنهم خونة. وعندما تحدث القرآن الكريم عن أهل الكتاب قال: لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وما وقفش، قال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ذكرنا ذلك في معرض الحديث عن اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بمكانة عمه أبي طالب وموقفه منه. قال: ما نالت مني قريش أذى أكرهه الا بعد موت ابي طالب. وكان هذا في العام 12 للبعثة النبوية، يعني قبل الهجرة بسنة. والاعوام التي كانت قبل الهجرة، الاعوام الاثنى عشر التي قضاها الرسول صلى الله عليه وسلم قبل معجزة الاسراء والمعراج، كانت اعوام كفاح وجهاد، جهاد مرير وكفاح طويل. فقد اوقع به المشركون ما اوقعوا، وانزل المشركون بصحابته ما انزلوا من الوان التعذيب، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا حتى توفيت زوجه ام المؤمنين خديجة، وتوفي عمه ابو طالب ايضا. وسمي هذا العام عام الحزن على حتى المسلمين الذين اسلموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وشاء الله سبحانه وتعالى ان يهيئ للرسول صلى الله عليه وسلم هذه المعجزة لتكون تسلية لما اصابه من لأواء ومن بأس ومن ضر من المشركين، وتفرية عن قلبه الحزين. فجاء جبريل ومعه البراق، واسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى بالشام. والقصة موجودة في السيرة، لا تحتاج الى بيان طويل، فقد درجنا على ذكرها من اولها الى اخرها. لكن لنا موقف، اسرى برسوله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. والمسجد الاقصى هو قطب الرحى في حياة هذه الامة. فاذا ما التزمت الامة بالحفاظ على المسجد الاقصى، اولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لو التزمت الامة بالحفاظ عليه فان اعداءها لن يتمكنوا منها. واذا فرطت الامة في الاقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانها ستجد من اعدائها الشر والضر والبلاء. ولذلك نجد الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يبين ان هذا المكان ينبغي على الامة ان تلزمه وان تحافظ عليه، لانه مسرى الرسول صلى الله عليه وسلم، المسجد الاقصى والقدس بالذات. يقولون ما فيها موضع قدم الا ومشى عليه نبي من الانبياء السابقين. ارأيتم الى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يدنس ويلوت ويهان في هذه الايام على مرأة ومصنع من من الادمية والانسانية، وهو الذي يقول، وهم الذين يعرفون ان المسجد الحرام وان القدس هذا المكان مكان مبارك ما فيه موضع قدم الا ومشى عليه نبي من الانبياء السابقين. ارأيتم الى الدماء التي تراق، والى الاعراض التي تنتهك، والى النفوس التي تذهب، والى الاطفال التي تروع، والى الارامل على مرأى ومسمع. اللهم اليك المشتكى وانت المستعان، ولا حول ولا قوة الا بك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الاقصى. يا مساجد، لو اهين مسجد منها باي وضع من الاوضاع فان الامة كلها سيقع عليها الاثم وستهان، لان هذه بيوت الله عز وجل المكرمة، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. يمضي الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وهناك يصلي في المسجد الاقصى ركعتين، ثم وهو في الطريق يصلي ركعتين في المدينة قبل الهجرة. يقول له جبريل عليه السلام: هذه ارض مهاجرك. بالارض ده اللي انت بتصلي فيها ركعتين دي، هذه ارض مهاجرك. ثم يمضي به حتى يصل الى بيت لحم، مأوى المسيح عيسى ابن مريم والمهد، فيصلي فيها ركعتين. يقول له: هذه مأوى المسيح عيسى ابن مريم. ثم يصلي في بيت المقدس ركعتين، ثم بعد ذلك بعد الانتهاء من صلاة ركعتين في المسجد الاقصى، يأتي جبريل ويأخذه ويقدم له اناءان، اناء فيه لبن واناء فيه خمر، فيختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الاناء الذي فيه اللبن، فيقول له جبريل: لقد اخترت الفطرة التي انت عليها وامتك، ولو اخترت الخمر لغويت وغوت امتك. انظروا الى الخمر الان في حياة الناس، منهم من يربح منها ويتاجر ويأكل ويستثمر ويعيش ويكون نعيش الناس. ونسي هؤلاء ان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآية التي تحرم الخمر: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، فإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ قالوا: انتهينا. كله انتهى، واللي كان عنده تجارة أراقها، واللي كان عنده على فمه كأس الخمر عندما سمع فهل أنتم منتهون ما دخلتش في جوفه، نزلت على سوقه. ويقولون أن شوارع المدينة كانت تجري أنهار من الخمر. وعندما نزلت هذه الآية فهل أنتم منتهون، جاء واحد يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة، يسأل يقول: يا رسول الله، إن عندي خمرا ليتيم، أنا عندي خمر ليتيم بتاجر فيها له، اليتيم ما عندوش كسب ما عندوش مال. وإذا بأحد الذين سمعوا هذا السؤال قبل أن يجيب الرسول عليه الصلاة والسلام مال على هذا السائل على أذنه وقال له: اذهب وبيعها، ما في مفتين يكتب كثرة، اذهب وبيعها واحتفظ بالمال لهذا اليتيم ينتفع به، ما تسألش. فقال له الرسول لا يترك أي حادثة، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يترك أي حادثة تمر. قال: ماذا قال لك؟ قال: إنه يقول لي اذهب وبيعها واحتفظ بهذا المال لليتيم لينتفع به. قال: لا، إن الله إذا حرم شيئا حرم بيعه وحرم الانتفاع به. هذا أمر من الأمور نهاية. أيها الإخوة الأحباب، قال جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم: لقد اخترت الفطرة اللبن التي أنت عليها وأمتك. الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اختار الفطرة، ولو اخترت الاخرى الخمر لغويت وغوت امتك. والحمد لله على نعمة الاسلام، وكفى بها نعمة. ثم عرج بالرسول صلى الله عليه وسلم الى السماء الاولى، فاستفتح من؟ قال جبريل. استفتح جبريل كده فتح. قال جبريل: قيل ومن نعك؟ قال: محمد. قال: وقد ارسل اليه؟ قال: نعم. ففتح الباب وقالوا: مرحبا بالنبي الصالح. واذا به يرى ابا البشر ادم في السماء الاولى، وعن يمينه نسم اسودة وعن يساره اسودة نسم. إذا نظر إلى من هم عن يمينه فرح وسر واستبشر، وإذا نظر إلى من هم عن يساره حزن وتألم وظهر على وجه الكآبة فسأل: لماذا يا جبريل؟ من هم هؤلاء الذي عن يمين أبي البشر آدم؟ قال: هم أبناؤه الصالحون. كل أب بفطرته كل أب إذا وجد صلاح من أبنائه يصر ويفرح. ومن هم عن يساره؟ هم أبناؤه الصالحون العصاة، فيحزن ويتألم. المهم، وفي السماء الثانية والثالثة والرابعة والخامسة إلى أن وصل إلى السابعة، فوجد فيها لما آدم شاف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في السماء الأولى قال له مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح، بالابن. في السماء السابعة لوصل لأبي الأنبياء إبراهيم فقال له أيضا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. أما في الداخل كده لما شاف يحيى وعيسى ويوسف وإدريس وهارون وموسى كان يقول مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. يبقى أبو البشر استقبله في أول سماء، وأبو الأنبياء الذي هو جد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له أيضا مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. فرضت الصلاة في السماء السابعة، والصلاة مدرسة، مدرسة للسلام، السلام الذي فقدته البشرية، ولن تنال البشرية سلاما إلا من خلال هذه الأمة المسلمة التي جعل الله من عبادتها السلام. اسمعوا كده: السلام وأنت في تشهدك، التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. في الصلاة سلام في داخلها، وفي نهاية الصلاة سلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عن يمين وعن يسار. السلام المفقود، ولن تجد البشرية سلاما إلا في عودة هذه الأمة إلى دينها مرة ثانية، تسترشد بإرشادات ربها وتسلك سبيل رسولها محمد صلى الله عليه وسلم، وتلتزم بمنهجه نظام حياة وشريعة. يؤمنون بهذا النبي الذي كان في كل خطوة من خطواته يخشى على هذه الأمة، حيث يقول صلوات الله وسلامه عليه: ما تركت شيئا يقربكم من الجنة ويباعدكم عن النار إلا نبهتكم عليه وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم من النار ويباعدكم عن الجنة إلا نهيتكم عنه وحذرتكم منه. السلام يا أمة السلام، السلام لا يكون إلا حيث تتجاوب هذه الأمة مع كتابها، وتسلك سبيل ربها، وتنهج سنة رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. اسمعوا القرآن الكريم يا أهل الكتاب، قد هو ربنا بيقول كده في القرآن لأهل الكتاب: قد جاءكم رسولنا الكرامة، إضافة التشريف وتعظيم لهذا الرسول، قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. طرق السلام كلها من هذا الكتاب، ومن خلال منهج هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى الأمة المسلمة أن تدرك ذلك جيدا، فلا سلام تستجديه من أعدائها، ولا سلام تنتظره من الكفار والفجرة، والسلام نابع من ديننا، وهو الذي يحثنا على أن نأخذ بأسباب السلام، فلتلتزم الأمة بطريق ربها ومنهج رسولها محمد صلى الله عليه وسلم. المهم، عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرحلة بهذه الفريضة، وفي أثناء عودته جمع له رب العزة جل وعلا الأنبياء جميعا وصلى فيهم إماما في المسجد الأقصى. أنبياء عددهم منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليه، صلى بهم إماما. لماذا؟ وكأنهم يقولون نحن الذين أخبرنا ربنا جل وعلا عندما أرسلنا وقال لنا سيأتيكم نبي. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ ربنا قال لهم كده، أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. هذا القرآن عقل. قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، صلى بهم الرسول صلى الله عليه وسلم إماما. فعلام هذه الحرب وعلام العداء ما دام أنبياؤهم قد سلموا لنبينا وأقروا برسالته، فإن كانوا صادقين في إيمانهم بأنبيائهم فليكفوا أيديهم عن المسلمين، وليعلموا تماما أن الإسلام لا يشهر في وجه أحد سيفا إلا في وجه الذين يعتدون عليه. اسمعوا القرآن الكريم واسمعوا أحاديث الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. الآن البلاء نازل بأولئك الذين يعيشون في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس، لكن هل هناك من فرج؟ قال نعم. اسمعوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي نختم به عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه، الذي يرويه الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا من لأواء تصيبهم. لأواء يعني شدة، شدة في الفقر وشدة الجوع، إلا من لأواء تصيبهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين. والله القهر موجود في قلوب أعداء الإسلام، والله القهر نازل في قلوبهم في كل وقت، وإن ظهروا بما ظهروا لكنهم مقهورون. لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خالفهم إلا من لأواء تصيبهم. لأواء شدة، جوع أو جياعهم، جوع فين ومش لاقين ومعيشين، إلا من لأواء تصيبهم حتى يأتي أمر الله عز وجل. وهم على ذلك. قالوا يا رسول الله وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. ولقد تحققت نبوءة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل آن للمسلمين أن يعوا الدرس جيدا؟ هذا ما أردنا أن نقوله في هذا اللقاء في ذكرى الإسراء والمعراج. حققوا في نفوسكم رسالة ربكم، رسالة نبيكم، واحفظوا في مجتمعاتكم دين ربكم جل وعلا، ويومها ستجدون السلام والأمان والاطمئنان وستصدرونه للبشرية جمعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، في ذكرى الإسراء والمعراج رأى الرسول صلى الله عليه وسلم صورا كئيبة. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم العاهرات، ورأى علماء السوء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. رأى أولئك الذين لهم أصفار من نحاس وألسنتهم مدلاه ويخدشون يقطعون هذه الألسنة بهذه الأصفار من النحاس. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء هم علماء السوء الذين يقولون خلاف ما يفعلون ويفعلون خلاف ما يؤمرون. علماء السوء اللي يتقطع ألسنتهم هكذا يعذبون بهذه الصورة في نار جهنم يوم القيامة. رأى الرسول صلى الله عليه وسلم أناس تعرض عليهم صورة من اللحم قطعة من اللحم الطيب بالرائحة الطيبة المطهو اللحم الذي استوى ونضج لحم نضيج ولحم اخر عفن ونتن فيتركون اللحم النضيج الطيب ويذهبون الى اللحم النتن ويأكلونه العفن. من هؤلاء يا اخي يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين رزقهم الله الزوج الحلال فيتركونها ويرسمون في احسان العاهرات. رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى صورة اخرى في صور كئيبة صور مدمرة للمجتمعات النظيفة صور رأى معاول الهدم في الامة دي الصورة دي في عوامل البناء في الامة عوامل البناء رآها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما اناسا يزرعون في يوم ويحصدون في يوم اخر. يزرع في يوم ويثمر ويحصد ويجمع الحصاد في يوم ثاني يوم. اي نوع هذا؟ قال هؤلاء المجاهدون في سبيل الله. بشرى لاولئك الذين يقدمون ارواحهم فداء لضحاياهم للاسلام والمسلمين في ارض الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل مكان. بشرى لهم. اتدرون كيف يحصدون؟ ينظر الناس الى الميت فيقولون انه مات، لكن نظرة الارض لا تساوي شيئا امام قوة السماء. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. نقل هنا بسرعة بقى حياة تانية، حياة لا مثيل لها ولا نظير لها. احنا بنقول عليهم ان خلاص دول ناس لا يزرع في يوم ويحصد سريعا سريع الحصاد ويحصد في يوم اخر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشهداء في اجواف طير خضر يفرحون في الجنة. اجواف طير الخضر الله شكل ومنظر كده لما نتخيله. الانسان الذي لا يقدم على مثل هذه الصورة يكون انسانا لا يعرف هذه الصورة الراقية. في اجواف طير الخضر عند ربها تفرح في الجنة. يزرعون في يوم ويحصدون في يوم. والجهاد هو اعلى ذروة من فرائض الاسلام. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذرة سنامه؟ رأس الامر شهادة ان لا اله الا الله هو الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنام الامر الجهاد في سبيل الله. ايها الاخوة الاحباب، اردنا ان نعيشكم في لقطات من الاسراء والمعراج، ولا ننسى اللأواء التي تقع على اخواننا المستضعفين في الاقصى وفلسطين. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنهم اللأواء والبلاء وان يهيئ لهم من امرهم رشدا وان يعجل بطرد هؤلاء الملاعين من ارض الاسلام في الاقصى وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم انا نسألك يا ارحم الراحمين ان ترد كيد اعداء الاسلام في نحورهم. اللهم رد كيد اعداء الاسلام في نحورهم. اللهم رد كيدهم في نحورهم. اللهم اكفنا شرهم ورد كيدهم في نحورهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم عليك باليهود ومن والاهم. اللهم اجدد وطأتك على يهود يا رب العالمين. اللهم اجدد وطأتك على اليهود يا رب العالمين.